لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله الفصل الذي ذكره في فوائد قصة آدم عليه السلام، قال: تالله ما نفعه عند معصيته عز اسجدوا ولا شرف وعلم آدم، ولا خصيصة لما خلقت بيدي، ولا فخر ونفخت فيه من روحي، وإنما انتفع بذل ربنا ظلمنا أنفسنا. قد يكون للإنسان منازل وفضائل وقدر رفعه الله عز وجل به، لكن ليس بين العباد وبين الله نسب، والعبرة بالدوام والاستمرار إلى أن تلقى الله. ليس لأنك حزت قصب سبق في موطن من المواطن أن ذلك ضمان بالاستمرار على الدوام. فآدم عليه السلام كان له المنازل العالية، كان في عز عظيم ورفعة ومنزلة هائلة أن يقول الله عز وجل لملائكته اسجدوا لآدم، فكان عزا عظيما إذ لم يكن تلبس بمعصية. فلما تلبس بالمعصية لم ينفعه هذا المقام الرفيع الذي كان فيه، في أن يمنع من الهبوط، رغم أنه كان في تكريم على ملائكة الله، لكن لما وقع في المعصية ووقعت الغواية أهبط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبق لك إكرام من الله بطاعة من الطاعات ومنزلة من المنازل، لا تظن أن هذا لك على الدوام. المعاصي قد تأتي بك إلى أسفل، المعاصي قد تذهب هذا العز الذي كنت فيه بطاعة الله، كنت في شرف عظيم. آدم كان في شرف عظيم أن الله الذي تولى تعليمه الأسماء كلها لم يعلمها الملائكة، هو الذي علمها، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. دليل على أن الملائكة لم تتولى تعليم آدم، وإلا لكانت علمت أسماء، أو بعضهم علم كجبريل مثلا أسماء الأشياء كلها، لكن الله الذي علم آدم الأسماء كلها. فكان له شرف عظيم أن الله الذي تولى تعليمه، أن الله الذي علمه بنفسه سبحانه وتعالى وبما قذف في قلبه، ومع ذلك لم ينفعه هذا الشرف العظيم عند المعصية. لم ينفعه أن الله الذي علمه ذلك بنفسه، فهو أعلى سندا من الملائكة في ذلك، ومع ذلك لما عصى وقع ما وقع. وكذلك لم تنفعه خصيصة أن الله قال عنه: ما منعك أن تسجد، قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أن الله خلق آدم بيده، فإذا سويته ونفخت فيه روحي. وكذلك فخر عظيم أن روحه نسبت إلى الله عز وجل، هي روح مخلوقة، ولكن كونها تنسب إلى الله تشريفا وتكريما، سمى الله عز وجل روح آدم روح الله، مثل بيت الله ومثل ناقة الله وعرش الرحمن ونحو ذلك. هذه الإضافة إضافة مخلوق مملوك، لكن إضافة تشريف عظيم. فروح آدم عليه السلام مشرفة، وخلق بدن آدم وخلق جسمه سواه الله بيده. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس كرامة المؤمنين في جنة عدن بيده، فما سواه الله بيده وما خلقه الله بيده فيه تكريم وتخصيص يختلف عن من قال له كن فكان، وكل ذلك لم ينفع آدم عند المعصية. إياك أن تغتر بنفسك، إن كان لك سابقة علم، إن كان لك سابقة تفضيل على غيرك وسبق، إن كان لك سابقة تخصيص وتفضيل، إن كان لك نوع من الفخر ونسبت به إلى الله، إلى دينه، إلى كتابه، إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فاحذر أن المعاصي تجذبك إلى أسفل وتبعدك عن المنازل العليا، تبعدك عن العز والتخصيص والفضل والشرف والفخر، كل ذلك يضيع مع المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهي كانت معصية واحدة، كانت أكل من الشجرة ترتب عليها أن يعني أنه لم ينتفع بكل هذا الشرف وكل هذا الفضل وكل هذا التخصيص وكل هذا العز الذي كان فيه، وأهبط إلى الأرض. إنما انتفع بذل ربنا ظلمنا أنفسنا، كان الاعتراف بالذنب، التوبة إلى الله عز وجل، الندم على الذنب هو الذي نفع آدم عليه السلام، نفعه الله به. ربنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كانت هذه الكلمات الله أعلم التي تاب الله عز وجل عليه بها، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فجبر ذلك الكسر وبقيت الفضائل والتخصيصات والتشريفات يذكر بها يوم القيامة، وإن كان أمر المعصية جعله لا يتقدم للمقام المحمود، وإلا فالناس يأتون آدم يوم القيامة فيقول أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة وعلمك الأسماء كلها أيضا، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. فكان هذا الأمر يعني لأن يعني القضاء قد سبق بأن القضاء قد سبق بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب المقام المحمود، لكن ليعرف أن كل شيء بسبب، وأن ما وقع يعني من آدم من المعصية وإن جبر وإن أعاد له عز يعني أن الله أسجد له ملائكته، بدليل أن الناس يقولون له ذلك، لو كان ذلك زال بالكلية لما قيل له في فضائل آدم في يوم القيامة، ولكن كان ذلك مع المعصية التي يعني تاب إلى الله منها، عاد جبر الكسر، لكن كان هناك من أعد له من الفضل والكرم والشرف ما لا يناله غيره صلى الله عليه وسلم. قال لما لبس درع التوحيد على بدن الشكر وقع سهم العدو منه في غير مقتل فجرحه فوضع عليه جبار الانكسار فعاد كما كان، فقام الجريح كأن لم يكن به قلبه لكم به ذا. آدم عليه السلام كان متدرعا بالتوحيد، وذلك أنه خاضع لله غير آب ولا مستكبر ولا تارك للعبودية أبدا، لم يكن كإبليس الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين. كانت قضية التوحيد مستقرة في قلب آدم، ولذلك بادر بالتوبة بعد الذنب، ربنا ظلمنا أنفسنا، بادر بالاعتراف على النفس بالخسران إن لم يغفر الله له، وهذا ينافي بالكلية داء الكبر وداء العجب بالنفس، بل ذم نفسه وقال ربنا ظلمنا أنفسنا، وصف نفسه بالظلم، وكذا وصفت حواء عليها السلام، وقال وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكان التوحيد قائما، التوحيد بتصديق أمر الرب، خبر الرب عز وجل، وامتثال أمره في الباطن، وعدم الإباء والرد، وعدم الاستكبار والتعالي على أمر الله. كان آدم متدثرا لابسا درع التوحيد الواقي الذي يمنع قتل القلب. العدو أصابه على بدن الشكر، يعني هو شاكر لله عز وجل نعمه. وقد قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإنما يصل إبليس إلى الناس من إغلاق باب الشكر، ولا تجد أكثرهم شاكرين، فيقع الكفر الذي لا يشكر نعمة الله ولا يعرفها ولا يثني بها على الله. آدم عليه السلام يعرف نعمة ربه، ولذا جاء سهم العدو، جاء سهم إبليس بالمعصية وإغوائه ووسوسته حتى أكل من الشجرة. أصابه في غير مقتل لوجود الدرع، ولأن البدن جرح لكن لم يقتل، لم يمت، حصل نقص ولم يقع زوال، لم يمت القلب المليء بشكر الله عز وجل، وإن كان هناك عدم شكران للنعمة كما ينبغي فنقص ذلك ولم يزل. وهذا فرق عظيم بين معصية آدم ومعصية إبليس، فرق عظيم لأهل السنة بين المعصية وبين الشرك والكفر. لا يقبل ذلك الخوارج والمعتزلة وأمثالهم من أهل البدع الذين يجعلون الذنوب أو الكبائر كلها مخرجة من ملة الإسلام أو مخلدة في النار لجهلهم وضلالهم. درع التوحيد الباقي الذي يقي العبد أن يزول إيمانه ويمنع أن يخلده في النار ما دل عليه قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله عز وجل جعل ما دون الشرك في مشيئته، وفي نهاية الأمر يغفر ذلك بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال فأعود فأقول يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود، أي قد ارتكب الشرك، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. مات على ذلك مرتكب، مات على الشرك بعد بلوغ الحجة الرسالية وإقامتها، فإنه عند ذلك لا يغفر له وقد حبسه القرآن. أما من جعل في المشيئة فلم يحبس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن مآل كل ما دون الشرك هو المغفرة، وإن عذب في النار لكنه لا يخلد فيها. لذلك كانت المعاصي جروحا ولم تكن تصيب القلب في مقتله. لما عصى آدم أصابه الجرح بالمعصية، يقول وضع عليه جبار الانكسار، هو زي الجبس مثلا الذي تجبر به الجروح والكسور. فالانكسار لله عز وجل يجبر كسر القلب بالمعصية، ويجبر ما يحصل للعبد من ذل هذه المعصية، يجبر بالانكسار لله. قدر الله المعصية عليه ليذله له مزيد ذل، يكون مزيد عبودية. فكأن هذا هو جبار، جبيرة تجبر بها الكسور والجروح. فوضع على الجرح جبار الانكسار، وأضع عليه جبار الانكسار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فعاد كما كان، التأم الجرح وتحقق المقصود من الابتداء والمحنة. فقام الجريح كأن لم يكن به قلبة، لم يكن به مرض، عاد إلى كمال التوحيد والطاعة، وعاد إلى العصمة، وكان نبيا مكلما، فكان في بعد الذنب في حال أحسن منه، بعد التوبة كان في حال منه أحسن، كان بعد التوبة في حال أحسن منه قبل الذنب، والله أعلم. وإن كان مكانه في الأرض وليس في الجنة، ولكن هو خلق لها، كان ما يعني بعد التوبة أفضل منه قبل الذنب. قال فصل: حال آدم في الأرض بعد التوبة قبل حاله الأول أفضل من حاله الأول وفي الجنة. نعم، لأن حاله الأول في الجنة كان ممنوع منه حاجة وما كانش آمن من عدم الخروج، لكن حاله اللي في الأرض النبوة التي أوتيها والعبادة التي عبدها والصبر وسائر الطاعات قادته إلى أن يدخل الجنة دخولا بلا خروج. قلنا المرة اللي فاتت في الرابع الكلام بتاع الطيب، أيوة، قلنا أن هو المعصية انقصت منه. طب ما هو لا شك في ذلك، لا نقص طبعا، ما لا شك، بس أنا أتكلم على حاله القلبي، الحال الذي قاده إلى الجنة. إحنا كان عندنا اعتراض ان هو هبط بإرادته، لا، هو هبوط، ده هبوط وبسبب المعصية، بس هو تلقى كلمات فتاب عليه، ده اللي انكسر، ده بقى الهبوط، ده كان أثناء الجرح، الجبر كان بإيه بعد الإيه بعد التوبة. قال فصل: نجائب النجاة مهيئة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. نجائب النجاة يعني لو في مكان فيه خطر أو مثلا سجن ولا بلد أعداء، فبيوضبوا وسائل ركوب تتحط على الإيه؟ على الباب، علشان اللي هينجو هيركبها ويطير، وبالتالي ينجو من الخطر الموجود. الدنيا هي ده الخطر، في نجائب النجاة اللي هي الهداية والتوفيق للعباد المرادين الذين أراده الله عز وجل له سبحانه وتعالى، مهيئة للمراد لمن أراده الله، يعني ليس للمريد بل للمراد الذي أراد الله أن ينقذه. هتلاقي انه كان في ظروف صعبة جدا جدا جدا، من كل الجميع تقول ده مش هيهتدي، ولكن هو مراد، فجاءت نجائب النجاة طارد به وانقذته. واقدام المطرود المبعد، رغم ان هو كان قريب جدا، كان قريب جدا، وكان في تهيئة لولا انه غير مراد، لولا انه غير مراد، لما يعلم الله من قلب هذا وقلب هذا. موثوقة بالقيود، المثل اللي هو ضربه في الجملة دي سلمان رضي الله عنه وأبو طالب، وغير أبو طالب بقى اللي هم كانوا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان رحلته طويلة وعجيبة جدا، وبيتنقل بيتنقل بيتنقل، وناشئ في بيئة كلها كفر وشرك ومجوس، وأبوه يعني ممن يوقد النار، ومهيئ أنه هو يبقى كبير في المجوسية، ولكن أراد الله له الهداية، ونقله من راهب إلى راهب إلى راهب، إلى أن جاء المدينة عبدا مملوكا. ثم بعد ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وآمن، وهو إنما جاء أصلا لأجل أنه يعلم أن هذا المكان مهاجر نبي، ما كان يعني يمكن تصور هذه الرحلة العجيبة في قصة إسلام سلمان إلا لأن الله أراد له الهداية، إنه المراد. أنا جائب النجاة، في كل مرة تيجي الحاجة تنجيه على آخر لحظة، يعني خطوة بخطوة. عارفين أن سلمان رضي الله عنه كان ناقش أباه في قضية عبادة النار، وبعدين قيده بالقيود أبوه لما ما إيه؟ لما مرضي لما مصر على أن يترك دين المجوس وعبادة النار، ففر بعد ذلك سلمان وراح لراهب، وانتقل من عدة رهبان، بعضهم كان صالح علمه التوحيد، وبعضهم كان فاسد وكان بيخدع الناس وكان بياكل أموالهم وبعدين آخر واحد قال له لا أعلم أحدا على وجه الأرض على ما أنا عليه. يعني هو ما يعرفش، هو كل واحد بينقله اللي بعديه، وبعضهم كان حسن السيرة وبعضهم كان سيء السيرة، بس كان بينقله يقول له في واحد على التوحيد في الحتة الفلانية، يعني من بقايا أهل الكتاب الذين بقوا وسط ظلمات الأرض التي امتلأت يعني كلها بالظلمات قبل البعثة النبوية، آخر واحد قال له لم لا أعلم أحدا على هذا الدين إلا أنه قد اقترب زمن النبي ومهاجره بيثرب. فذهب إلى يثرب، اليهود استعبدوه ظلما، بعضهم أو بعض اللي طلبوا نقلوا استعبدوه وباعوه من يهودية لغاية ما إيه ما يعني بعد الإسلام يعني كتبه وأدى المسلمون معه الكتابة حتى أعتق سلمان. ف يعني بقى كان في ناس قريبة جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ده جاي له من فارس ولف اللفة دي كلها، وناس من أهله وأقاربه زي عمه أبو طالب وزي أبو جهل وزي الوليد بن المغيرة، كل دول كانوا جنب الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا أولى به، كان ممكن ينتفعوا، لكنهم مطرودون مبعدون. القيود، قيود النفس، قيود الشهوات والشبهات والكبر وحب الرياسة والجاه وتقليد الآباء والأجداد وإن أنا وضعي إيه ومعايا إيه، كل الكلام ده هو ده اللي أقعد بهؤلاء. فأقدام المطرود موثوقة بالقيود، يقول هبت عواصف الأقدار في بيداء الأكوان. القدر يعني يشبهه بالعاصفة في صحراء واسعة، الكون كله فبيقلب الايه الخلق. القدر كاشف لسر القلوب، الله عز وجل يعلم ما في قلوب الخلق، وما قدره الله عز وجل في النفوس يعلمه هو سبحانه وتعالى يعلمه. المقادير بتكشف بقى الفروق بين الايه بين القلوب المختلفه، وكل بحكمه. يقول هبت عواصف الاقدار في بيداء الاكوان فتقلب الوجود، تقلبت ونجم الخير، حاجات مدفونه طلعت وحاجات كانت شكلها كويس اتدفنت. العواصف بتعمل ايه؟ المقادير بقى كل حد بيحصل له حاجة، اللهم نعوذ بك من الفتن، الفتن الكتيرة تخلي الناس واحدة تطلع واحد يطلع واحد ينزل، واحد كان الخير كان مدفون فطلع، والتاني كان شره هو اللي طمر ودفن الخير اللي كان يعني موجود في فطرته. يقول فلما ركضت الريح، استقرت الأمور بقى وانتهت يعني ظهرت المقادير، يعني إذا أبو طالب غريق في لجة الهلاك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أهون أهلنا عذابا أبو طالب في ضحضاح من نار، في رجليه شراكان من نار يغلي منهما دماء. أبو طالب غريق في لجة الهلاك وسلمان على ساحل السلامة. سلمان نجا وعلى يعني واقف على البر فعلا، ويكفيه شرفا أن الرسول قال وسلمان منا أهل البيت. والوليد بن المغيرة يقدم قومه في التيه في الضلال تيهين، ورئيسهم وكان هو الكبير اللي بيقولوا إيه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بس ما تفهمش العظم عندهم ايه؟ الشهرة، الجاه، الرياسة، المال، عايزين القرآن ده ينزل على واحد قلبه كده. الوليد بن المغيرة والعياذ بالله، الوليد بن المغيرة يقدم قومه بس قيادة في ايه؟ في الضلال، في التيه، في الضياع، وليس في الهداية والإيمان. انت عايز تبقى قائد زي ما فرعون ايه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ما هو قيادة، بس قيادة والعياذ بالله ما أبشعها من قيادة يعني أخسها من قيادة. صهيب يقول والوليد بن المغير بعد ركضة الريح، شوفوا بقى الأقدار اللي هي العنوان اللي حطه نجائب النجاة مهيئة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. المثل الأولاني أبو طالب ومين ده المطرود موثوق بالقيود، والنجاة مين لسلمان. الوليد بن المغيرة يقدم قومه في التيه، وصهيب قد قدم بقافلة الروم. قافلة الروم يعني كل من أسلم من الروم يبقى صهيب إيه؟ قائده، لأنه أول رومي إيه؟ أسلم وجاي من الروم، وكتب له الهداية أيضا، نجائب النجاة مهيئة للمراد، أرادهم الله ولا ما أرادهمش سبحانه وتعالى، وهم جنب الهداية وكانوا قادة لكن قادة في الباطل. والنجاشي في أرض الحبشة يقول لبيك اللهم لبيك، يقصد أنه أجاب داعي الحق. وبلال ينادي الصلاة خير من النوم، جايين من الحبشة، واحد ما جاش والتاني جه عبد، والاثنين من أعظم أهل الفضل، النجاشي الذي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، والاثنين سود ومن الحبشة، وأبو جهل القرشي، وأبو جهل في رقدة المخالفة، قرشي شريف شريف النسب يعني، وكل ذلك وهو راقد اللي أقعده، رغم أن هم مع بعد المسافة اهتدوا، وهو مع قرب المسافة أقعدته رقدة المخالفة. لما قضي في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجس، يعني شهود أن هذا بقدر قبل أن يولد الإنسان قضى الله له بسابقة الصدق في القدم. شهود القدر في هذا من أنفع ما يذهب عن العبد الغرور والعجب والكبر، أن الله الذي سبقت منه الحسنى وليس أنت الذي سبقت قبل أن تسبق الحسنى من الله إليك. لما قضي في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجس، ما كم مليون واحد لغاية النهاردة بيعبدوا النيران والعياذ بالله، وغير النيران والبوزة والبتاع، وما فيش حد إلا من هداه الله يفكر إن الكلام ده غلط ويقول الله هو كلام ده يعني معقول أن نعبد النار دي؟ فهو دليل التوفيق، يعني ربنا دله على طريق التوفيق والهداية عشان يبعد عن طريق أبائه في التمجس، عشان يفكر. فأقبل يناظر أباه في دين الشرك، إيه النار دي اللي بتعملها وانت اللي بتولعها، وبعدين دي تتطفى، وبعدين طب وبعدين ليه نعبدها؟ لو والله الواحد يتعجب البشر اللي ماشيين بيعبدوا غير الله عز وجل، هو في حاجة عقل يقبل الكلام ده؟ ومع ذلك أكثرهم ما بيفكروش، كما قال مثلا في أهل النار كل ضعيف لا زبر له، ما عندوش عقل ما بيفكرش، عايشين كالبهائم ولا يقول له. أكثر العالم يعيشون كالبهائم ولا يفكروا صح ولا غلط، والدنيا تقوم وتقعد، ويعني اعتقد موت الرب وميلاد الرب وصلب الرب ولا هذول، وفي عائل يقبل الكلام ده قلنا. ومع ذلك ده احنا عندنا احنا متهمين تهمه فظيعه، مش كده؟ ازاي التشدد بتاعك وازاي ربنا بيقول لقد جئتم شيئا ادى، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا ادى، تكاد السماوات تتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. لكن الضغط هائل جدا على الناس لدرجه ان كل شويه تبص تلاقي واحد وقع يعني، وايه يعني كم فتوى خلال اسبوع واحد بس من مشايخ كبار بانه يجوز التهنئه بايه؟ باعياد المشركين. حاجه عجيبه جدا، لان الضغط جامد، ازاي انتوا اللي بتخلفوا في الكلام ده؟ فده شيء عجيب. وتبص في كل مره وتلاقي عباده عباد الشيطان بيعبدوا الشيطان، اليزيدين اللي بيعبدوا الشيطان دول، ده انتوا ولا ده انت ده بنت الراجل. حاجة عجيبة والله، يعني انت ده يعني ده شيء عجيب، ايه اللي حصل؟ عبادة الشيطان. طب ما فيش واحد يفكر يعني نصحوها ظلم ونفترض، بس في الاخر هم بيعبدوا الشيطان، ونعوذ بالله. يبقى حد يكلمهم، مش نقول لهم ده انتوا زي ما انتوا وحقكم وكل حاجة وكله زي الفل، والمظلومين دي بتقتلوا ليل والنهار ما حدش يتكلم عليه. نص مليون بني آدم ولا أكتر اتقتلوا ولا عمالين يتقتل أكتر منهم كل يوم ما حدش بيتكلم عليه. مش معنى دول يعني اللي ندور على حقوقهم. العالم كله مهزوز وبيعيط على مين؟ على ليلى مراد اسمها ولا اسمها ايه؟ نادية مراد. وتروح تتكلم في الأمم المتحدة والعالم كله يقعدوا يعيطهم. طب والعيال اللي ماتت دي كلها قد ايه؟ نص مليون بني آدم دول ايه؟ واللي بيغرقوا في البحر ومحدش يدور عليهم. ولا دول اللي دافع عنهم يبقى ارهابي رهف. الله الناس بيفكر ازاي؟ لكن هو مفيش توفيق يعني. دي حاجات كتيره جدا يعني. ليه بقى؟ لان هم ناس شربت مثلا حب الروس والشيوعيه والفكر اليساري. يعني عندهم الدنيا حاجه عجيبه جدا. نسال الله العافيه. عرج به دليل التوفيق عن طريق ابائه في التمجس فأقبل يناظر أباه في دين الشرك. فلما علاه بالحجة إن ده ما يصلحش لم يكن له جواب إلا القيد. هيحبسك طالما أنت إيه؟ مش هتعبد النار. جواب يتداوله أهل الباطل من يوم حرفوه، من يوم ابتعدوا عن الحق. مفيش حل عندهم غير ليه؟ القيد. به أجاب فرعون وموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. بيهدد سيدنا موسى إذا عبدت غيري مفيش حجة. خلاص جاب كل الحاجات لغاية ما عجز فرعون إن مات من الحجة في, في, في, في قضية الحجة. يبقى العلاج إيه؟ لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على السياط. ضربوه في الآخر إيه؟ ارميه في السجن سنتين ثلاث شهور علشان يقول القرآن ايه؟ مخلوق. وهو يأبى ان يقول. وبه اجاب اهل البدع شيخ الاسلام حين استودعوه السجن. ومات في السجن شيخ الاسلام ثاني. نسأل الله العافية. وها نحن على الاثر. ابن القيم يقول ابن القيم السجن برضو. ابن القيم السجن في مسألة طلاق الثلاث ومسائل اهوى من يعني من الناس فيه النهاردة. يعني ده لو حد دخل السجن فاسألة يعني زي مسائل الاعتقاد ومسائل الولاء والبراء ومسائل الحق. ده حاجة ده شرف كبير قوي. نسأل الله عافية. نحن نتمنى. يقول فنزل به ضيف ولنبلونكم يعني هو ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذا بيقول القيد نزل به ضيف. يعني سيدنا سلمان اتربط قيد فنال بإكرامه مرتبة سلمان منا أهل البيت. يعني القيد ده كان سبب في مزيد من إصراره على البحث عن الحق إلى أن وصل في النهاية إلى الهجرة ليثرب ولأن يكون المهاجرون والأنصار كل منهم إيه؟ تنازعوا سلمان لأنه مهاجر ولأنه إيه؟ من أهل المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. هو إسناده ضعيف لكن صح من كلام علي رضي الله عنه. لا مش محرم ده كان في الغزوات في الحج كان بيرسل يعني لحياطتهن وحراستهن. قال فنال يعني بيقول يعني الابتلاء ده كان هو السبب ل ان يعني نيل المرتبه. فسمع ان ركبا على نيه السفر فسرق نفسه من ابيه ولا قطع. سرق نفسه من ابيه ولا قطع. ما اعرفش يقصد ان هو ما لم يقع يعني نجا ها ولا قطع يعني ايه بقى؟ انا مش عارفه يعني مش مهم. المهم ان هو انا ايه خرج خفيه من ايه من ابيه. فراكب راحله العزم يرجو ادراك مطلب السعاده. كان اللي هو سمع بان هم في راكب مسافر عشان يخرج من السجن بتاع ابوه فبسرعه فشبيشه. بيقول هو دي كانت في الحقيقه راحله عزيمه اكيده على إدراك الحق ومطلب السعادة في التوحيد. فغاص في بحر البحث ليقع بدرة الوجود، ليقع يعني ليجد درة الوجود عقيدة التوحيد التي من الله بها عليه. فوقف نفسه على خدمة الأدلاء، وقوف الأدلاء سبحان الله. جعل نفسه كل يروح للرهبان يسألهم، ها هم دول أدلاء، لأنهم دول كانوا البقايا الباقية على التوحيد واتباع الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا أهل الكتاب. كان فضل بقايا قليلة جدا، والباقي كله كان ظلمة، كان شرك وكفر وممقوت عند الله. فكان بيصحبهم يخدمهم عشان يتعلم منهم ليه الدين. لا ايوه سرق نفسه ولا قطع، ممكن القصة فيها انه هو ما انه جر القيود يعني. لا هي هو غالبا ما كانش في سرق عن قطع عندهم، لكن ممكن يكون ان هو جر نفسه بالقيود وما قطعهاش لانه ما عرفش بيها. محتمل. قال فوقف نفسه، جعل نفسه وقف يعني على خدمة الأدلة، جمع دليل اللي بيدلوا على الطريق، لهم الرهبان اللي خدمهم، وقوف الأدلة كأنه خادم، وهو كان ابن ملك أو أحد الأمراء يعني، كان أحد الأمراء. فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوة نبينا. أعلام العلم الجبل أو رأس الجبل اللي باي من بعيد، سلموا إليه أعلام الإعلام، الإعلام والإخبار على نبوة نبينا، وقالوا إن زمانه قد أضل فاحذر أن تضل. ده دليل على أن شدة الظلمات مؤذنة بظهور إيه؟ فجر جديد. لأن هم عرفوا منين؟ هو التوراة والإنجيل ذكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من قديم موجودا، لكن من غير تحديد زمن. لكن شدة الظلم اللي ملأ الأرض هو الذي جعلهم يقولون أن زمانه قد إيه؟ قد أضل، لأنه مش في بقايا، مش حدش عارف. اللي مات ده آخر واحد منهم مش عارف، ما يعرفش حد على التوحيد خالص. شوفوا الوضع كان صعب إزاي، وضع كان يعني شديد جدا، وإن هو مش قادر إن هو يكون إلا يكون في صحراء. أنتوا لسه خير كتير يعني قاعدين في الدنيا في الجوامع، الله المستعان. قال فرحل مع رفقة لم يرفقوا به، فشروه بثمن بخس دراهم معدودة. قال لهم والدنيا يثرب، فقالوا طب تعالى، ربطوه وجعلوه ايه عبد، فباعوه من اهل المدينة، فاشتراه يهودي، فابتاعه يهودي بالمدينة. فلما رأى الحرة للحجارة السوداء على طرف المدينة توقد حر شوقه، اشتد الحر في قلبه، شوق حار شديد للرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يلقى ذاك النبي. ولم يعلم رب المنزل بوجد النازل. اليهودي اللي هو قاعد عنده مش حاسس باللي في ايه في قلب سلمان من الوجد، مما يجد من الشوق من الحب الصادق، اللي هو سلمان هو النازل، ورب المنزل ده اليهودي مش حاسس بالدنيا ولا عارف ايه الموضوع، ولا عارف ان سلمان جاي اساسا علشان ايه، عشان يبحث عن هذا النبي. فبينا هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير، يعني جاء ان محمد صلى الله عليه وسلم قد وصل الى الايه المدينة. البشير محمد صلى الله عليه وسلم، قدم البشير من الانصار، واصلا كان واحد من اليهود هم اللي شافوا مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا انهم هذا ايه جدكم. قال فبينه هو يكابد ساعات الانتظار، يعني قاعد مستني، قدم البشير بقدوم البشير، وسلمان في رأس نخلة، وكاد القلق يلقيه لولا أن الحزم أمسكه، كما جرى يوم إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. يعني كان حينط من فوق النخل وهو بيخدم في نخل اليهودي، فلكن مسك نفسه زي ما أم موسى مسكت إيه نفسها وما قالتش ده ابني، شايفاه وبيحصل كل ده ومش قادر تقول ده ابنها، لولا إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبي، فربنا ربط على قلبي لغاية ما إيه ما نزل من النخلة. فعجل النزول لتلقي ركب البشارة، ولسان حاله يقول خيلي من نجد قفى بي على الربا فقد هب من تلك الديار نسيمه. ده واحد من بتوع الغزل غالبا مش عارفين مين هو يعني، بس بيقول لها خليلي صديقي من نجد قفى بي على الربا، عادة العرب في ابيات افتتاح الشعر الغزل بيقولوا وقفوا بي على الجبال دي عشان انا ايه في هب من تلك الديار نسيم بحب صاحبه يعني. فصاح به سيده مالك انصرف الى شغله، تنزلت ليه تمالك مع الموضوع ده، هو مش فاهم حاجة يهودي مش فاهم. فقال كيف انصرافي ولي في داركم شغل، انا جاي اصلا عشان ايه عشان شغل تاني. ثم اخذ لسان حاله يترنم لو سمع الاطروش، لو الاطرش سمع كأنه بيقول يعني خليلي لا والله ما أنا منكما إذا علم من آل ليلى بدالية، لا مجنون ليلى بيقول بيقول إيه خليلي صاحبي لا والله ما أنا منكما إذا بدا من بعيد كده أي علامة ليلى خلاص أنا نسيت كل حاجة، إذا بدالية يبقى ما نسيت كل حاجة. عايزون لما بدا علم النبوة أو علم الرسول صلى الله عليه وسلم نسى كل إيه نسى كل حاجة. فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل، سألهم عن علام النبوة فرأه فوافقه فآمن من ساعته علم صفاته. يا محمد أنت تريد أبا طالب، يا محمد أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان. كأن الله عز وجل يقول أنت تريد أبا طالب كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، أنت تعب هداية أبي طالب. ولكن الله عز وجل يريد هداية سلمان ونحن نريد سلمان، الهداية منه عز وجل. ها؟ ايه هو ولكن الله يريد هداية سلمان، لم يريد هداية أبا طالب وأراد هداية سلمان، نحن نريد سلمان، سلمان مراد، عشان كده قال نجائب النجاة مهيئة للإيه للمراد وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. طب شوف المقارنة بقى الجميلة جدا، يقول أبو طالب إذا سئل عن اسمه قال عبد مناف، معتز بإيه باسمه اللي هو يدل على الشرك عبد مناف، وإذا انتسب افتخر بالآباء، وإذا ذكرت الأموال عد الإبل، عندي إبل كذا، زي ما أبو عبد المطلب قال إيه أنا رب الإيه الإبل. وسلمان إذا سئل عن اسمه قال عبد الله، وعن نسبه قال ابن الإسلام، وعن ماله قال الفقر، وعن حانوته دكانه بيشتغل فيه قال المسجد، وعن كسبه قال الصبر، وعن لباسه قال التقوى والتواضع، وعن وساده قال السهر، وعن فخره قال سلمان منا، وعن قصده قال يريدون وجهه، يريد وجه الله. ده لسان حال طبعا، مش هو تسأل فأجاوب، كل الكلام ده لسان الايه الحال، يعني الصفات بتاعته كده، هو قاعد فين هذا سلمان رضي الله عنه، كان اسناد صحيح ان هو يعني كان امير المدائن، امير المدائن، وجاء رجل غريب معه حزمة حطب فقال له تعال احمل، بيدور على واحد شيال، فلا مين اللي شكله شيال سلمان، فما الناس ما هو ماشي شايل الحزمة، فالناس قالت تقول الامير الامير، فقال له ما عرفتك، أنا متأسف والله ما كنتش عارف أنت الأمير. فقال حتى تصل إلى منزلك إني قد نويت فيها نية. عايز يوصله خدمة المسلم حاجة عجيبة. ولذلك يريد وجه الله. وعن سيره قال إلى الجنة، وعن دليله في الطريق قال إمام الخلق وهادي الأئمة. كل دي يعني قصة سلمان في إرادة الله له لذلك. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا تيب ذكراك حاذية، وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هادية. أقول قبل هذا أستغفر الله. هو جايبها طبعا هي بيت شعر أصلا بتاعت إيه، بتاعت غزل برضو، بس هو قصده بيها يعني من أراد وجه الله عز وجل هداه الله. ويمكن أن يكون المقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني النور الذي جعله الله في وجهه وقصده ووجهته وطريقه ومنهجه، هي هداية زي وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ده هو اصلا بيتشعر بيقول لك ده بتاع ال ها تفسير لحضرتك ذكرته، لكن هي ما فيهاش حته صوفيه. طب وماله؟ بس مش صوفيه وحشه يعني، ما فيهاش صوفيه اللي هي اللي يعني المقصود بيه، المقصود بيها سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، النور الذي في الوجه، الوجه اللي هي الايه، الوجهه زي ايه، الوجه البحري والوجه المهبرك القبلي الوجهه. فنحن على الوجه الذي سار فيه الرسول، فنور وجهك يعني يعني النور الذي جعله الله في وجهتك تهدينا، يعني السنة تبين لنا. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاليا، يعني لما تفتكرك وانت الإمام بتاعنا المطايا هتمشي، النفوس الكسلانة هت ايه هتتحرك. لماذا؟ لأنها تذكرت إمامته. وإذا نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هادية، يعني والله إذا اختلفنا عملنا إيه عليكم بسنتي. ممكن تفسر صح وخلاص. ما هي بس ما تكونش باين أنها وحشة. لا لا لا، دي الحاجات التانية ما تتأولش، احنا ما بنزعلش من اللي يتأول، اللي ينفع يتأول ما فيش مشكلة. المشكلة اللي في اللي ما ينفعش يتأول. الصوفية عندهم حاجات ما تنفع، كفر بواح، مش كلهم طبعا. شيخ ممكن ولا قطع ولا قطع عزيمات، مش مشكلة يعني. انتوا جايين نفسكم اول موضوع ده ليه يعني؟ دي كلمة وخلص وخلص يعني. هنا هدي بقى اللي نقعد، احنا عايزين المعنى مش عايزين ان احنا بقى ايه فهمناها كل ما كلمة. طب ما فهمناهاش يا سيدي، هي شغلانة يعني. احنا عايزين المعنى المقصود يعني. الموضوع ده مش بالكلمات، مش كلمات، كل واحد طالع علينا شغلانة فيها. قلت فيك انت بس عشان لديكم اللي استحقوا. نزل به ضيف ورغبناه، فنال بإكرامه وجاب السلام، يعني إكرام البلد اللي هو صلى عليه يعني. أيوة كده صح، يعني هو بإكرام الذي حصل بسبب البلاء، نال مرتبة عظيمة جدا بالبلاء اللي نزل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.